بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 76 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 24 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ في بعض الأحاديث من بعض الأفعال، ومن ذلك هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. من غشنا معشر المسلمين فليس منا، والنفي هنا هو لنفي الحقيقة الواجبة في الإيمان والحقوق التي يجب أن تؤدى للمسلمين، فمن غش المسلمين فليس منهم، أي لم يحقق الإيمان الكامل والإسلام الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على المسلمين. وهذا الحديث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في السوق بين يديه صبرة أو زبرة فيها حبوب أو ما أشبه ذلك، ولما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها وجد أن الذي أسفل هذا الطعام وجده مبلولا، ووجد الذي أعلاه جافا، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني أن هذه الحبوب أصابتها السماء، وجعل المبتل أسفل الطعام وجعل فوقه حبوبا ليست مبتلة ليتوهم أن هذه الحبوب كلها كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي بعض الألفاظ: من غش، والفرق بين اللفظين في قوله من غشنا أي معشر المسلمين فليس منا، واللفظ الآخر من غش ولو كان هذا الغش لغير المسلمين فليس منا، أي ليس هو على ديننا الكامل وعلى الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل. والغش هو الخداع، وله صور كثيرة جدا، لو صنفت مجلدات في صور الغش وما أحدثه الناس فيه لربما لم يستوعب هذه الصور، وذلك لكثرة الاحتيال ولكثرة الغش وتفنن الناس في هذه العصور. وأقف هنا وقفة لبيان بعض صور الغش من أجل أن يحذر المسلمون منها. فمن الغش وأعظمه الغش في الدين، وهو أن يغش الرجل المسلمين في دينهم، وذلك بأن يوجههم إلى غير الحق ويوجههم إلى غير ما شرع الله، وهذا فعل أهل البدع الذين يدعون الناس إلى الضلالات وإلى البدع ويغررون بالشباب، كما يفتي من يفتي هؤلاء الشباب بالخروج وقتل الأنفس وتفجير المباني، بل ربما أفتوهم بقتل والديهم، فإن هذا من أعظم الغش، لأنه يتعلق بالدين، ولأن هؤلاء الشباب يغرر بهم ويلبس عليهم في دينهم فينطلقون وراء هذه الفتاوى وهذه الدعايات ويظنون أنهم على دين ويظنون أنهم على خير وهم مخدوعون في دينهم وفي عقيدتهم، فهذا أعظم الخداع. ولهذا فإن المسلم يجب عليه أن يكون ناصحا للمسلمين كما يحب هذا الأمر لنفسه فإنه يحبه لإخوانه. وبعض الناس يفتي أبناء الناس بشيء ولا يرضى لأبنائه ما يفتي به غيرهم، وهذا أيضا من الخداع، فإن المسلم يحب أبناء المسلمين كما يحب أبناءه ويتمنى لهم من الخير ما يتمنى لأبنائه. والأصل في معاملة المسلم لأخيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الرجل حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يتمنى المسلم للمسلمين ما هو عليه، لأن الإنسان قد يكون على تقصير ونقص فهو يتمنى لنفسه أعلى المراتب، فكذلك يجب أن يتمنى للمسلمين أفضل الأمور وأعلى المراتب. وكل ما يحبه الإنسان لنفسه في الدين مما يعتقده ويعمل به يوجه الناس إليه، وكل ما يكرهه لنفسه فإنه يكرهه لإخوانه المسلمين. ولهذا يجب على أهل العلم وعلى من رزقهم الله الدعوة إلى الله عز وجل أن يصدقوا الله في النصح للمسلمين، وأن لا يوجههم إلا إلى الخير الذي يعلمونه والذي يحبونه لأنفسهم ويحبونه لأبنائهم. من الغش أيضا ما يتعلق بالغش في الامتحان والاختبارات والبحوث والرسائل العلمية، فإن هذا أيضا من الغش العظيم الذي يترتب عليه بعد ذلك حصول هذا الطالب على شهادة لا يستحقها، فهو لم ينال هذه الشهادة باجتهاده وبمعلوماته، وإنما يغش في الامتحان ويأخذ المعلومات من زميله، أو لربما كتب بعض المعلومات ثم بعد ذلك يختلس المراقبين ويكتب ما دون في أوراقه، وهذا كله من الخداع والغش ومن قلة الأمانة ومن ضعف العقل. فإن الإنسان يستطيع أن يذاكر وأن يراجع معلوماته ويكون بذلك متقنا لمادته، وهذا ليس بالعسير على من وفقه الله إليه، وينال أعلى الدرجات باجتهاده، فهذا من أيضا خيانة الأمانة ومن الغش. من الغش أيضا، وهذه من الصور الحادثة المعاصرة، ما شاع بين طلاب العلم وبين طلاب الجامعات كتابة البحوث للطلبة على أجرة معينة، فيقوم بعض من لديه قدرة بكتابة البحوث، وما كنا نظن أن هذا يقع وأن هذا يوجد حتى تأكدنا من هذا الأمر، وأن هناك من يستأجر من يكتب له بحثا أو رسالة ثم يعطيه مالا في مقابل هذا الأمر، ويجب على هؤلاء أن يعلموا أنهم شركاء في الإثم. فهذا الذي تفرغ لكتابة البحوث ويكتب للطلبة أو يكتب لطلاب الدراسات العليا رسائلهم إنما يأكل سحتا وحراما، وهو يقوم بغش المسلمين وخداعهم ويبيع ما لديه من الخير بعرض من الدنيا قليل. وفقه الله إلى جودة الكتابة والبحث فاشترى به ثمنا قليلا، فيجب أن يسخر قلمه للتأليف ونفع المسلمين، ولا يجعل قلمه مؤجرا للغش والخداع ولمخادعة هؤلاء الطلبة ولمخادعة المدرسين. وهذا الطالب أيضا الذي بذل ماله في مقابل أن يستأجر من يكتب له بحثا، يجب عليه أن يعلم أن هذا غش، وأن هذه المادة التي تجاوزها بهذه الطريقة فإنه لم يتجاوزها بالحق، وشهادته تكون ناقصة. ومتى ما توظف بهذه الشهادة التي يكون فيها غش فإنه لا يستحق هذا الراتب. وهذه هي المصيبة، أن يبنى أو تبنى الشهادة على غش ثم يتوظف بها الموظف ويبقى سنين طويلة ولا يستطيع بعد ذلك أن يتخلص من رواتبه، لأنه إذا وجد المال في يده يصعب عليه أن يتركه، خصوصا إذا كان هو مصدر دخله وهو راتبه الذي يقتات منه. ولكن يسهل عليه أن يتجنب الغش ابتداء وعند الدراسة، وأن يكون مجتهدا في الطلب. لا ينال هذه الشهادة إلا بحق وبمعلومات، ومتى ما حصل الخلل في هذا فإن هذا أثاره عظيمة على المسلمين، فيه خداع وغش لهذا الطالب، وفيه خداع لهذه المؤسسات التعليمية، فيتأهل للتدريس ويتأهل للفتية ويتأهل للقضاء ويتأهل للدعوة ويتأهل للمراكز العالية، من لا يستحقها من هؤلاء الغشاشين. ثم يكونون هؤلاء بعد ذلك عونا للناس على الغش، لأنهم تربوا عليه، ولا يستطيع أحدهم أن يكون أمينا بعد ذلك. فهذا أمر خطير، وهذه ظاهرة جديدة يجب على طلاب العلم وعلى المنتسبين للدراسة أن يعلموا أن هذا كله من الغش والخداع، لأن هذا البحث وهذه المادة التي يتجاوزها الطالب إنما يختبر فيها ليعلم مدى إتقانه لكتابة الرسائل والبحوث، أو لتجاوز هذه المادة بمعلوماته الصحيحة التي يدونها في كراسته. فمتى ما غش في ذلك فهو مخادع لنفسه وغاش لنفسه ولأبنائه الذين يطعمهم من هذا المال الذي اكتسبه بالغش والخداع. ومن صور الغش صور الغش في التجارة، وهذا له صور كثيرة. من هذه الصور ما هو سائد بين بعض التجار في تزوير العلامات التجارية، أو تزوير بلد الصنع بأن يزور العلامة التجارية فيوهم أن هذه البضاعة من صناعة البلد الفلاني، أو أنها تابعة لشركة معينة أو لنوع معين من أنواع الصناعات، وهو مخادع ملبس، ليس البضاعة على ما هي عليه، وإنما زور اسمها وزور علامتها وزور البلد الذي صنعت فيه، فيكون بذلك مخادعا للمسلمين. وبعض التجار يقول أنا أبين للناس، كأن يجعل على السلعة أنه صنع في بلدي كذا وليس كذلك، ويقول أبين. إذا أردت أن تبين فلما تزور؟ وهل أنت ستتبع هذه الصناعة أو هذه السلعة في كل سوق وفي كل مكان وتبين؟ فهذا لا يجوز. ولهذا يجب على التجار أن يكونوا على إدراك كبير بهذا الأمر، وأن لا يغيروا في العلامات التجارية ولا في بلد الصنع. وكذلك إذا كانت هناك مواصفات معينة للسلع لا يجوز أن تغير، ولا يجوز أن يزاد عليها أو ينقص منها. كذلك من صور الغش في التجارة أن بعض التجار يزور في الشروط التي اتخذتها الدولة شروطا لاستيراد بعض السلع، فيستورد بعض الصناعات على غير المواصفات وعلى غير الشروط التي وضعها ولاة الأمر، ويغير في هذه الشروط ويغير في الوثائق، فيوهم المسؤولين أن هذه السلعة مطابقة للمواصفات وهي ليست كذلك. من صور الغش أيضا الغش في الصناعة، وخاصة صناعة الأطعمة، فإن بعض تجار الأطعمة يدخلون في المواد الغذائية ما يضر المسلمين ولا يدرون ما الذي يجنون على أنفسهم ويجنون على إخوانهم المسلمين من أجل الحصول على مكسب كبير، كأن تكون هناك أنواع جيدة ثم يستبدلونها بأنواع رديئة ويدخلونها في صناعتهم، ويوهمون الناس أن هذه الصناعة على أفضل ما تكون. من صور الغش أيضا هو أن يزور في أصل المنتجات، كأن تعلب بعض المعلبات فيقال إن هذا عصير طبيعي أو لبن طبيعي أو عسل طبيعي أو سمن طبيعي أو غير ذلك من الأمور، وهو مغشوش مزور، ولربما كان الغش فيه يعني أشد من الغش الذي كان في الطعام الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور الغش السائد بين المسلمين النجش في البيع، وهو بأن يكون في المزاد العلني من يدخل في المزاد لا يريد الزيادة في السلعة، وإنما يريد أن يرفع سعرها لينال بذلك البائع أكبر قدر من السعر، فيزيد في المزاد العلني حتى إذا ما وصلت السلعة إلى سعر معين وزاد أحد الراغبين فيها قام ذلك صاحب السلعة وباع على ذلك المخدوع الذي خدع في هذا الأمر. كذلك من صور الخداع بين المسلمين هو أن يتفق التجار على الاحتكار أو على تحديد سلعة معينة يرفعون سعرها، ويتفق التجار على أن لا نبيع بأقل من ذلك فيرفعون السعر على المستهلكين ولا يتركون المجال للمنافسة بين التجار، فهذا أيضا من صور الغش والخداع. وينبغي لكل تاجر أن ينظر في سلعته وأن ينظر في كسبه وأن لا يتفق مع غيره على سعر معين إلا إذا حدد ولي الأمر سعرا معينا للسلعة فإنه يلتزم بذلك. من صور الغش أيضا تغيير الأسعار المحددة من ولاة الأمر لبعض السلع، كأن تحدد هذه السلعة بقيمة 100 ريال فيزيد عليها ويضع أوراقا مزورة ويغير في السعر لينال بذلك أكبر كسب. كذلك من صور الغش وما أكثر هذه الصور أن بعض الذين يزعمون أن لديهم شركات في المساهمة وأن هذه شركات موثوقة وأنها شركات تقوم على تجارة صحيحة يأخذون أموال الناس ويجعلونها في البنوك ويأخذون عليها الفوائد الربوية ثم يعطونهم الربح ويزعمون أن هذه تجارة، وكل هذا من الغش والخداع، فليست هناك تجارة وإنما هي شركة وهمية أودعت الأموال في البنوك وأخذت الفوائد عليها وغشت المسلمين الذين لا يريدون هذه المحرمات ويظنون أنهم بأموالهم هذه يساهمون في أنواع من التجارة المباحة. والصور للغش والخداع كثيرة جدا كما ذكرت، ولو أنه صنفت مجلدات في هذا لربما لم تستوعب هذه الصور، ولكن على كل مسلم أن يراقب الله في نفسه وفي كسبه وفي ماله، وأن لا يدخل على بيته وأولاده وفي ماله ما حرم الله، وأن يصدق المسلمين في بيعه وفي تجارته، وأن يكون صادقا لا يزور ولا يكذب كما يفعل بعض التجار أنه لربما ادعى أن هذه الأرض أنه اشتراها بقيمة 1,000,000 وهو إنما اشتراها بأقل من ذلك، فيوهم المشتري أن هذه قيمتها وأنه يريد ربحا وهو كاذب بذلك، ولربما أقسم بعضهم على ذلك. ولهذا جاء في الحديث التجار فجار لكثرة ما يوجد فيهم من الفجور والحلف الكاذبة من أجل أن ينفقوا هذه السلعة. فهذا الحديث العظيم هو أصل في تحريم الغش، وأن من غش المسلمين فليس منهم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يغش المسلمين لا في بيع ولا في تجارة، بل حتى النصيحة لا يجوز للمسلم أن يخادع المسلمين. إذا ما استنصح المسلم أخاه فعليه أن ينصح له، حتى إذا سأله عن شاب سيزوجه أو عن رجل سيشاركه أو عن آخر سيصادقه أو يصاحبه في سفر، فإذا سأل من يعرف حاله فيجب عليه أن يبين حاله، فإن الناصح مؤتمن، ويجب عليه أن يكون ناصحا صادقا لا يكذب ولا يخادع المسلمين، وإنما يؤدي الأمانات إلى أهلها ويصدق المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، يعني ليس هو على الإيمان الكامل الذي إذا امتثله المسلم كان مؤمنا بحق وكان مسلما بحق. وهذا مما يدل على أن هذه الأخلاق ليست من أخلاق المسلمين، وليست من سيما المسلمين، وليست مما يتعامل به المسلمون فيما بينهم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. نعم. قال أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب امرئ وزوجته أو مملوكه فليس هو منا. ليس منا من حلف بالأمانة، والحلف بالأمانة السائد في الناس قديما وحديثا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة دليل على أن هذا موجود في ذلك الوقت. والأمانة لا يجوز الحلف بها، لأن الأمانة مخلوقة، الأمانة إذا أريد بها حفظ الأمانة يعني يجعل الأمانة في حرزها وعدم الإخلال بالأمانات، هذه كلها أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة، ولا يجوز القسم بالمخلوق. ولهذا فإن الحلف بالأمانة لا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس على ديننا وعلى الإيمان الكامل الواجب الذي شرعه الله عز وجل لعباده. وقوله ليس منا من حلف بالأمانة إنما هذا مثال لكل الحلف بمخلوق، فإنه يشمل هذا الحكم. فلا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالأخوة ولا بالصداقة ولا بالمودة بين المسلمين، ولا يجوز الحلف بالكعبة ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بروح فلان ولا برأس فلان، ولا يجوز للزوج أن تحلف بزوجها ولا الزوج بزوجته، ولا يجوز الرجل أن يحلف بالطلاق ولا أن يحلف بشيء من المخلوقات. إنما الحلف أن يحلف المؤمن صادقا بالله، أن يحلف المؤمن صادقا بالله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. فإن الحلف بغير الله شرك، ومن حلف بغير الله كاذبا فهذا عاصي، وهو إنما أراد رضي الله عنه أن يبين خطورة الحلف بغير الله، وإلا فلا يجوز الحلف بغير الله كاذبا. فاليمين يعتريها أمران، وكلاهما معصية، أن يحلف بغير الله فهذا وقع في الشرك سواء كان صادقا أو كاذبا، والأمر الثاني أن يحلف بالله كاذبا فهذا عاصي، والواجب أن يحلف بالله صادقا، والورع أن يتنزه عن كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا حتى لا يقع في أن يقسم بالله يوما على غير صدق. قال: ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. من خبب على امرئ أو رجل، من خبب على امرئ زوجته، معنى خبب أي غرس أسباب الفتنة بين الزوجة وزوجها، وجعل هذه المرأة عاصية وناشز خارج عن أمر زوجها، أفسد هذه المرأة على زوجها أو أفسد هذا المملوك على سيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس هو منا. فلا يجوز للرجل أن يخبب امرأة على زوجها، وهذا له صور كثيرة. أحيانا يكون من الأب يعلم ابنته أو يلقن ابنته بعض الأمور أو يطلب منها بعض الأمور في معاملة زوجها، فإذا بها تغيرت على زوجها وتغير عليها ودبت بينهما أسباب الفرقة. وأحيانا تكون من الأم، وما أكثر ما تفسد الأمهات بين ابنتها وزوجها، تظن أنها تجلب بذلك مصلحة لابنتها وإنما تفسد ابنتها. والنساء الصالحات العاقلات تلقن ابنتها في كل يوم طاعتها لزوجها والانقياد لزوجها، ولا تخبب هذه البنت على زوجها. وبعض الأخوات والإخوان والأقارب من الأعمام والعمات والخوال والخالات أيضا يخببون بعض أقاربهم وبعض نسائهم على أزواجهن، وكل هذه الأمور داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب على امرئ زوجته. فلا يجوز ما دام أن بين الزوجين ألفة وصلاح أن يتدخل بينهما بقصد الإصلاح وبقصد المصلحة، وإنما إذا اشتكت هذه البنت أو هذه الأخت أو هذه القريبة فإن وليها وقريبها يتدخل بالصلح من غير أن يظلم ومن غير أن يحيف في حكمه، ويسعى للإصلاح دون الفرقة، ويجمع القلوب دون أن يبث أسباب الفرقة بين الزوجين. وكذلك مما ساد في المجتمع، وهذا للأسف تسبب في بعض حالات الطلاق، وما أكثر يعني حالات الطلاق في المجتمع، ما يدور في مجتمع النساء عندما يجتمعنا إما في العمل والمدارس أو في الأسواق أو في المنتزهات أو في الجلسات بين النساء، أن بعض النساء اللواتي لا يخفن الله كأنها متخصصة في تخبيب النساء على أزواجهن، فإذا جاءت إلى مجلس أظهرت ما لها عند زوجها من الود والمكانة، وتكذب على النساء أن زوجها يفعل لها كذا وكذا، فيصدقنا المسكينات هذه المرأة، وكل واحدة تذهب إلى زوجها وتقول: لم تصنع لي ما صنع فلان لزوجته، ثم تدب أسباب الفرقة. وقد حدث الكثير من الرجال العقلاء يقول: خرجت زوجتي من بيتي وهي من أفضل النساء، ورجعت من مجلس وكأنها شيطان، تغير عقلها وتغير خلقها وتغيرت معاملتها، إلى أن أدى ذلك بعد ذلك إلى الطلاق. كل هذا بسبب كيد النساء وضعف عقولهن. ولهذا أساليب كثيرة كما ذكرت، بعضها تكذب على النساء: زوجي يفعل لي كذا وكذا، وزوجي يعينني على الغسيل، وزوجي يعينني على الطبخ وزوجي يفعل لي كذا وكذا، فتأتي هذه المسكينة وتصدق. وقد يكون هذا الرجل مشغول وقد وفر لزوجته أكثر مما تدعي هذه الكاذبة، ولكن هذه المسكينة تصدق وتتغير على زوجها. ومن صور أيضا التخبيب ما تدعيه بعض النساء من عمل تدريبات للنساء وكيف تكون زوجة ناجحة، وتلقن بعض النساء بعض الأمور التي تفسد العلاقات وتبث أسباب الفرقة بين المرأة وزوجها. وبعض النساء مخببات لبنات جنسهن، ذلك بأنها تدعي أنها صديقة وأنها لا تستغني عن فلانة وأن كل ليلة السهرة عند فلانة، وأن هذه الزوجة تقول لزوجها هذه صديقتي ولا أستطيع التخلي عنها، ثم يبدأ الخلاف بين الزوج وزوجته عن طريق هذه المرأة التي تجلب هذه المرأة إلى مجلس ولو كان زوجها لا يرضى عن حضورها ولا عن جلوسها فيه. وعلى كل حال، فكل من تسبب في إفساد امرأة على زوجها سواء كان قريب أو بعيد فإن هذه كلها من الأمور التي تدخل في معنى هذا الحديث. ومما جد في هذه العصور هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل، وذلك بما يبث فيها من الأكاذيب وما ينصح به النساء. وبعض المضللين للنساء ممن لا يخافون الله الذين يبثون في هذه الوسائل أن المرأة ينبغي أن تكون حرة، وأن المرأة لا ليس لأحد عليها سلطان، وأن المرأة لا تخضع لزوجها وإنما هي شريكة لها رأي ولها لها ما للرجل، ودعوى التكافؤ بين المرأة وزوجها والمساواة بين الرجل والمرأة من هذه الأفكار الغربية التي لا ترجع إلى الإسلام بصلة ولا تمت إلى الأخلاق بمعنى، فيفسدون نساء المسلمين عن طريق هذه الدعايات. ومن صور تخبيب النساء على أزواجهن أن، وهذه كثيرا جدا ولا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله، فإن الرجل إذا تزوج على زوجته وتزوج بثانية أو ثالثة قام أهل هذه المرأة الأولى بتخبيبها على زوجها وقالوا لها أنت إنك لست بوضيعة وأنت لست ناقصة ويجب عليك أن تنتصري لنفسك وأن تفعلي كذا وكذا، حتى لربما استخدمنا بعض النساء السحر والشعوذة والدخول في أمور عظيمة بدعوى أنها ستنتصر لنفسها. وبعض النساء لربما تغرى بأن تحرق بيت زوجها أو تحرق بعض أوراقه أو تحرق بعض المستندات أو تفعل له بعض الأمور جرائم عظيمة بسبب تخبيب النساء على أزواجهن. كل هذه من الأمور الداخلة في هذا المعنى. قوله أو مملوكه يعني أن يخبب المملوك على سيده، والآن ذهب المماليك وذهبنا الجواري وإنما بقي النساء في بيوتهن. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو منا، أي ليس هو على الإيمان الذي عليه عامة المسلمين، وليس على الإسلام الذي يجب على المسلم أن يؤدي حقوق إخوانه. نعم. قال المصنف رحمه الله من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا وليس من المقتدين بنا وليس من المحافظين على شرائعنا هذه النعوت وما أشبهها. وأما أن يكون أراد بها التبرؤ ممن فعلها مما يتبرأ من غير أهل الملة فلا. قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ شاربه. وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ بعد أن ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث ذكر كلام أهل العلم في تفسيرها، قال رحمه الله: من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، يعني معنى ليس منا، من غشنا فليس منا، من خبب امرئ على امرئ زوجته فليس منا، قال ليس مثلنا. وهذا التأويل وهذا التفسير رده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: وإن نقل عن بعض السلف لأنه ضعيف، لأن الرجل لو امتثل هذا الأمر وترك الغش فإنه لن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أنه ليس على ديننا الكامل وليس على الإيمان الواجب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا هذه النعوت وما أشبهها. هذا المعنى هو الصحيح، أي ليس هو على الهدي الكامل وليس هو على الإيمان الكامل الواجب الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه العظيمة. قال: وأما أن يكون أراد بها التبرؤ من فعلها ما يتبرأ من غير أهل الملة فلا. هذا مسلك الخوارج الذين قالوا إن هذه النصوص تدل على تكفير أهل المعاصي، وتدل على أن هؤلاء قد خرجوا من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بيان حرمة هذه الأمور، وأما من فعل شيئا من ذلك فإنه عاصي من عصاة المسلمين ولا يخرج من الدين بذلك. وذكر من الشواهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربه، ليس منا من لم يأخذ شاربه، يعني يحف الشارب ويقص الشارب كما دلت على ذلك السنة. وقص الشارب وإحفافه اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو هو مستحب، والكثير من العلماء يرى أنه مستحب، والصحيح أن إحفاف الشارب فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحب، ولكن إذا ترك بعد 40 يوما لمن كان شاربه يطول فإن هذا محرم على الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإيمان لا ينفع على ترك مستحب، فدل على أن هذا من الواجب أن يحف شاربه. وهذا ما ذكره بعض الصحابة أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الشارب والأظافر والعانة والإبطين 40 يوما، فالترخيص دليل على الإباحة، وما تجاوز ذلك دل على أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه، ويقول من لم يأخذ الشارب أو لم يقص الشارب فإنه كافر؟ هذا لا يقول به أحد، وإنما ذكر هذا المثال لأن أخذ الشارب مختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، وإن كانت تلك الأمور كلها من المعاصي فقد يشتبه على بعض الناس أن فعل المعصية كفر، لكن لا يشتبه على الناس أن إحفاف الشارب أو من ترك شاربه ولم يحفه أنه يكون بذلك كافرا. وهذا مما يؤيد ما تقدم عن الأئمة والسلف أن هذه النصوص محمولة على الترهيب، وأنها محمولة على أن من فعل ذلك ليس على الإيمان الكامل وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: